واضح الصوت معاكم يا جماعه؟ طب نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا ابتدأنا في لقائنا السابق مع كتاب الأيمان والنذور في سلسلة شرحنا لكتاب عمدة الأحكام، وكنا ابتدأنا كمقدمة عامة أخذنا فيها جولة سريعة على الأحاديث الواردة في الباب، ونستكمل إن شاء الله المباحث الفقهية المتعلقة بهذا الباب والمسائل التي تتعلق به أيضا. وكنا ابتدأنا كتعريف عام للأيمان، قلنا الأيمان جمع يمين، ويعني المقصود باليمين اليد اليمنى، لأنهم كانوا قديما عندما يعني يتحالفون فكنوع من أنواع التوثيق لما يقولونه، فكان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه، فلأجل هذا أطلقت اليمين على الحلف. ثم ذكرنا التعريف الاصطلاحي لليمين، وبالطبع يعني كنا أشرنا إلى هذا قبل ذلك مرارا، أن تعريف الشيء يكون هناك اتصال لغوي للتعريف وهناك معنى اصطلاحي. ففي كثير من الأحيان نجد أن المعنى الاصطلاحي لا يقتصر على حرفية المعنى اللغوي، يعني قلما تجد أن هناك معنى اصطلاحي يعني يتطابق مع المعنى اللغوي، تجد في الغالب هناك تغاير، إما يعني تغاير بالتضييق على المعنى اللغوي أو التوسيع للمعنى اللغوي أي مكان. وفي الواقع يعني أنا لا أحب كثيرا الإطالة في التعريفات، خاصة في الدروس المختصرة أو التي تكون فيها شيء من يعني المراحل الابتدائية في طلب العلم. لكن على كل يعني مسألة التعريفات هي لا تهمل مطلقا، ولا أنصح بالخوض فيها على سبيل الاسترسال في هذه المرحلة. يعني أحب الإشارة أيضا إلى هذا، يعني في كثير من الدروس تجدون المحاضر أحيانا أو من يطلع منكم على بعض الكتب يجد استرسالا طويلا في التعريف وذكر معنى التعريف واحترازات التعريف وما يدخل في التعريف وما يخرج من التعريف. يعني حقيقة تجد الإنسان استنزف وقتا طويلا جدا في التعريف، وهو لا يدري اصلا يعني ما المراد بالتعريف، انا عملت ايه لما اخذت التعريف، هو يعني هو لا يسأل نفسه اصلا يعني ما فائدة التعريف، ولماذا يعني انفق كل هذا الوقت. ثم بعدما فهمت يعني هذا التعريف يعني ما الذي استفدته انا في الواقع، يعني هذه يعني فكرة التعريفات في حد ذاتها هي من الأمور حقيقة التي دخلت للعلوم الشرعية عندما خالطت بعض الروافد الخارجية العلوم الإسلامية، خاصة علم المنطق. في علم المنطق، علم المنطق أصلا هو ما يسمى بآلة العلم، تمام؟ يعني فلما دخلت هذه العلوم، علوم الفلسفة وعلوم المنطق، دخلت على العالم الإسلامي، بدأ العلماء يكيفون هذه العلوم وفقا للمفاهيم الإسلامية، ويطوعونها للامتزاج مع العلوم الشرعية. فمن ضمن الأمور المنطقية، يعني المناطقة يقولون أن الإنسان لا يتلقى العلم إلا إذا كان هناك مقدمات ممهدات لهذا العلم. يعني أنت لن تستطيع أن تفهم العلم إلا إذا كان هناك مقدمات تبدأ بها حتى تخوض في العلم. فأنت عندما تدرس الفقه عليك أولا أن تفهم ما هو الفقه وتتصور ما هو الفقه، وبناء عليه عندما تتعامل مع الفقه أنت تكون ملما بهذا العلم. ما الذي يتناوله هذا العلم؟ ما هي القضايا التي يتعامل معها؟ وما هي القضايا التي خارج حدود هذا العلم؟ ومن أين أصلا بدأ هذا العلم؟ وكيف يسير هذا العلم منهجيته يعني؟ ثم ما الثمر؟ وهكذا. يعني هذه الأمور التي يسمونها ممهدات العلم، فاعتبروها أنها هي الضابطة للعلم. والحقيقة يعني هذا الأمر ليس يعني ليس مستنكرا مطلقا، يعني هو فيه يعني شيء من الصواب أكيد، لكن الإغراق أحيانا في هذه الجزئيات تجعل الإنسان يتوه. ومن ضمن الأمور التي وضعوها مسألة الحد، حد الشيء، ما هو عندما تتعامل أنت مع شيء من الأمور العلمية؟ قالوا لابد لك أن تدرك حدود هذا العلم. هذا العلم يعني ما الذي يتعامل معه؟ يعني إذا كنا الآن في درس فقهي، قال لك لابد أن تعلم حد الشيء، حد الفقه. الفقه ما الذي يتناوله الفقه وما الذي لا يتناوله الفقه؟ هذا كالفقه بصفة عامة. كذلك الحال أيضا هنا عندما نتكلم على باب الأيمان، اليمين، ما هو اليمين أصلا؟ إذا أردت أن تتصور الباب لابد أن أعرف لك هذا اليمين حتى تفهم عن أي شيء نحن نتكلم في الأصل. وبناء عليه بدأوا يضعون لك ما يسمى بالحد المنطقي. والحد المنطقي هو يعني له كده تعريف عندهم أو وصف عندهم، يقولون هو الحد يعني لابد أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أن يبد أن يكون هذا التعريف الذي سأعرف لك به هذا الباب لابد أن يجمع كل شيء يتعلق بهذا الباب ويكون مانعا من دخول الأشياء التي لا تتعلق بالباب. فلأجل هذا يضعون لك تعريفا عندما يقولون لك مثلا أنا سأعرف لك اليمين. حسنا، هل كل كلام من كلام البشر يسمى يمين؟ لا. لأجل هذا يقولون لك سأضبط لك ما الذي يعد يمينا وما الذي لا يعد يمينا. فهذا هو المقصود يعني من الايه، من التعاريف. فلأجل هذا تجد العلماء يجتهدون في وضع الألفاظ التي تحقق لك هذا الهدف المرجو، أن يكون هذا التعريف جامعا لكل ما يدخل تحت هذا الحد ومانعا من دخول غيره. فعندما نتكلم عن الصيام، عن أي صيام نتكلم؟ ما معنى الصيام الشرعي؟ فيضعون لك تعريفا تفهم به معنى الصيام الشرعي. لذلك الحال هنا عندما نتكلم عن اليمين فتجد تعاريف أهل العلم تختصر هذا. يعني هذه المقدمة فقط يعني أردت بها أن أنوه على مسألة التعريف وما أهميته أصلا، تمام؟ لكن أنا لا أحب أن أسترسل في التعريف وذكر الحدود وبماذا دخل وبماذا خرج. أجل يعني منهجيتنا في التعاون أنا يعني سنذكر التعريف لمجرد فقط يعني تكميل الصورة العلمية، ويكون الاسترسال والتفاصيل بعد ذلك في المراحل المتقدمة يعني التي يحرص الطالب فيها على أن يأخذ الأمور بدقائقها. فلا أنصح في هذه المرحلة، المرحلة الأولى أو حتى المرحلة المتوسطة لطالب العلم، لا أنصحه باستنزاف الوقت والطاقة في ماذا؟ في سفاسف الأمور وفي دقائق المسائل. لا، الإنسان في هذه المرحلة يريد أولا أن يفهم أصول المسائل وأن يلم بأصول الأبواب، ولا يسترسل كثيرا في التفريعات، ولا يسترسل كثيرا في المسائل ودقائق المسائل، وكذلك لا يسترسل في الخلاف ولا في الرد والرد على الرد وهكذا. كثير ممن دخل في بعض العلوم دخلوا وغاصوا في العلم ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك، يعني كأنهم كانوا يسيرون في بحر الرمال. فدخلوا في البداية ولكن لم يفهموا خريطة السير في الطريق. فلا أريد منكم أن تغرقوا في الجزئيات في هذه المرحلة، إنما أريد منكم أن تفهموا الباب وتفهموا أصول الباب. كذلك كما يعني بصفتنا نبدأ في دورة جديدة، أنصح الإخوان الذين يعني كانوا معنا في الدورة السابقة وكنت ذكرت لهم يعني كيفية التعامل بشكل صحيح مع المسائل وأكررها مرة أخرى، خاصة يعني أنا يعني أعتقد أن هناك بعض إخواننا الذين شرفونا في هذه الدورة لم يحضروا معنا الدورة السابقة. أنصح الإنسان أن يكون له يعني تعامل مع الأبواب كالآتي: أن يكون هناك فهم أثناء المحاضرة، ثم إعادة استماع للمحاضرة، ثم تلخيص المحاضرة، وأن تجعل لنفسك هذا المصدر، المصدر الخاص بك أنت، اصنعه بيدك، لا تجعل أحدا يصنعه لك، ثم اجعل هذا المصدر بعد ذلك كأنه وثيقة العمل التي تعمل أنت بها. كلما ازددت اطلاعا على مصدرك أنت ويعني أعدت تصويب النظر فيه، هذا أدعى لتثبيت العلم. فأن ينظر الإنسان في باب طويل أو في كتاب كبير ويخرج منه بمثلا نقل 10% من هذا الكتاب، هذا فشل. أما أن يكون للإنسان ورد أو متن أو ملخص يتقنه بنسبة 100% أو 90%، هذا نجاح كبير. فالإنسان كلما أدمن النظر في ما يكتبه بيده هو وما يجعله من الملخصات، هذا هو العلم الصحيح. وقد يعني أثر عن كثير من أهل العلم أنهم طالعوا بعض الكتب وبعض المتون عشرات المرات، بل وسمعنا بعض الأرقام الفلكية، يعني بعض أهل العلم حتى متأخرين، ولا أقول متقدمين، يعني بعض أهل العلم المتأخرين كان له شرحا على متن واحد، هذا الشرح يعني زاد على 1000 مرة، يعني هذا رقم رهيب جدا. تخيل إنسان يشرح متنا واحدا 1000 مرة، يعني هذا عمل صراحة حاجة رهيبة يعني. فالإنسان إذا أراد أن يكون من المتقنين، نعم عليه أن يكون له متنه هو، وأن يديم النظر فيه، وبالطبع مع كثرة التكرار سيكون هناك يعني الحفظ بغير أي نوع من أنواع يعني المجهود. الإنسان كلما كان له جهده هو الشخصي، الأمر بسيط، يعني مثلا وليكن محاضرة اليوم مثلا سوف نلقيها الآن، سوف نتكلم على عدة جزئيات، هناك مصدر ستذاكر منه لهذه الدورة، هذا المصدر سيكون لك كالآتي: يعني أنت تكتب مثلا المسألة الأولى مثلا مشروعية اليمين، حكم اليمين، أنواع اليمين، وهكذا، وسيكون كل جزئية تحتها كلام، وتحتها كذلك الأدلة، وأحيانا مثلا خلاف والترجيح وهكذا. هذا هو المصدر الكبير. أريد منك تلخيص هذا، عندما مثلا نقول حكم اليمين الغموس، تكتب هكذا: حكم اليمين الغموس كذا، كلمة فقط تذكر نفسك بهذا. فإذا ما مررت على الفقه بمثل هذا المرور، أن يكون لك ملخص في الطهارة، ملخص في الصلاة، ملخص في كذا، لأنك ستجتمع عليك المسائل وستتداخل بعد ذلك. وربما حدث للإنسان نوع من أنواع الهزة الداخلية، يعني يحصل له نوع من أنواع الرجل العقلي: أنا لا أدري هل أنا أقول أو أن أتبع القول بالجواز أن أتبع القول بالتحريم، هل أنا عندما كنت أذاكر كنت أخذ القول هنا بالوجوب أن أخذ بالاستحباب، تتشابه عليه المسائل. يعني هو ما عاد يدري، يعني هو ذاكر بالفعل واجتهد وكتب وفعل وفعل، ثم بعد كل هذا هو ينسى حتى يعني على ماذا كان ما هو الترجيح في هذه المسألة. أنا كنت مثلا والله ذكرت هذه المسألة جيدا، لا أدري صراحة هل كنت أخذ بالرأي بالوجوب ولا أخذ بالرأي بالحرمة. تخيل أحيانا الإنسان يعني يصل به الحال للاضطراب. فهذا لماذا؟ لأن الإنسان يعني من طبعه أصلا النسيان. فكلما أدام الإنسان النظر فيما لديه من المادة العلمية، كلما كان هذا أدعى للثبات، وكلما كان بالفعل هذا يحقق معنى طلب العلم الشرعي بالفعل. يعني عندما سئل الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني: من أين أتيت بهذا الحفظ الشريف؟ الإمام البخاري كان يعني من أعاجيب الله والله، يعني من أعاجيب خلق الله في مسألة الحفظ. فعندما سألوه يعني هل كنت تأخذ دواء معينا، هل كنت يعني لديك مثلا